يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم وطمعا وينشئ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل هل تستوي الظلمات والنور؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا مما رزقناهم سرا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وتطمئن قلوبهم طول